الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وجميع المسلمين. قال الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله وإيانا في كتابه عمدة الأحكام، كتاب اللعان، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن فلان بن فلان قال: يا رسول الله، أرأيت لو وجد أحد امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت على مثل ذلك. قال: فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجب. فلما كان بعد ذلك أتاه فقال: إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به. فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات في سورة النور: والذين يرمون أزواجهم فتلاهن عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فقال: لا، والذي بعثك بالحق نبيا ما كذبت عليها. ثم دعاها ووعظها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فقالت: لا، والذي بعثك بالحق إنه لكاذب. فبدأ بالرجل فشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم ثنى بالمرأة فشهدت 4 شهادات بالله. ثم ثنى بالمرأة فشهدت 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ثم فرق بينهما، ثم قال: الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ 3. قالها 3. وفي لفظ: لا سبيل لك عليها. فقال: يا رسول الله، مالي؟ قال: لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فهو أبعد لك منها. قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وإيانا في شرحه: إذا ادعى الرجل عند الحاكم أو القاضي أنه رأى امرأته تزني، فهو بين أمرين: إما أن يحضر شهودا 4 لذلك ويسلم من حد القذف ويثبت عليها الحد وهو الرجم إذا كانت محصنة، وإما أن تقر هي فيسلم من حد القذف وترجم هي بإقرارها، وإن أنكرت ولم يكن عنده شهود فهو بين أمرين: إما أن يرضى بحد القذف إذا طلبت ذلك، وهو أن يجلد 80 جلدة عن قذفه لها، وإما أن يلاعنها كما قال جل وعلا: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرؤ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. هذا هو اللعان. واللعان مصدر لاعن، يلاعن لعانا، وملاعنة إذا لاعن زوجته بسبب تهمته إياها بالزنا وليس عنده بينة وهي لم تقر، فيلاعنها بأن يشهد 4 شهادات أنها زانية، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان كاذبا، ثم تشهد هي 4 شهادات بالله إن أنه كاذب، والخامسة أن عليها غضب الله إن كان صادقا، ثم يفرق بينهما فرقة مؤبدة. وفي الحديث الأول أن رجلا من الأنصار حضر عند النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن الرجل يرى مع امرأته رجلا يعني يزني بها فماذا يفعل، إن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت على مثل ذلك. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاءه الرجل مرة أخرى وقال: إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به، يعني قد وقعت فيه. فأنزل الله الآيات من سورة النور: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم الآيات. فأحضره النبي صلى الله عليه وسلم وامرأته ووعظهما وذكرهما وأخبرهما أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، لعلهما يرجعان، لعله يرجع عن قوله أو هي ترجع وتقر. فصمم على قولهما، فشهد الرجل 4 شهادات بالله أنه صادق، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان كاذبا، وهي شهدت 4 شهادات أنه كاذب، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان صادقا. فلما شهد هذه الشهادات فرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما وقال: الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ حثهما على التوبة. فقال الرجل: يا رسول الله، مالي؟ قال: لا مال لك، يعني المهر، إن كنت صادقا صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فهو أبعد لك منها، ففرق بينهما النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعطي المهر، كالذي طلقها بعد دخول ليس له مهر، مهرها بما استحل من فرجها، وتحرم عليه المرأة التي لعنها أبد الآباد لا تحل له أبدا ولو بعد زوج. الحمد لله، نسأل الله العافية. وشيء هذا فيه تنبيه على أن الإنسان لا يتكلم بالكلام الخطير الذي هو من وساوس الصدر، أو الذي هو شبهة ما عليها بينة أو شيء، فإنه قد يبتلى بهذا. ولهذا قيل إن البلاء موكل بالمنطق، ومن هذا ما وقع فيه اليهود من الافتراضات والأسئلة عن الأمور التي لم تقع، فابتلوا بها وحرم عليهم أشياء كانوا في سعة منها، وكلفوا بعبادات كانوا في حل منها، وهذا سبب التنطع والتكلف. فهذا الرجل جاء في خاطر مثل هذا الأمر وسأل النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عفى لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به. هذا وقع في نفسه الشيء نتيجة ظن أو شبهة أو وشاية أو غير ذلك، وتكلم به فابتلي. الإنسان ينبغي أن يكون لسانه وراء عقله، وأنه لا يتكلم إلا بما أجاز العقل السليم في كل الأمور، لأنه إذا تكلم حسب عليه وحوسب عليه. قال تعالى: يا أيها ولله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. هذه الوساوس التي تكون في الصدور، الخواطر التي ترد على القلوب. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم لما قرأوا الآية هذه أشكلت عليهم وتفاجأوا فيها، وأهمهم أمرها. قالوا: يا رسول الله، حملنا ما نطيق وهذه الآية لا نطيقها، نؤاخذ على ما في أنفسنا وقد يرد علينا من غير رغبة منه وغير اختيار. فقال: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا؟ بل قولوا سمعنا وأطعنا. فقالوا سمعنا وأطعنا وقرأوها وكرروها مطمئنين إليها، وأن الله لا يظلم مثقال ذرة وأن تكو حسن يضاعفها. لما ذلت ألسنتهم بقراءتها، كثرة قراءتها والطمأنينة عند قراءتها، أنزل الله في إثرها: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عفى لأمتي ما حدثت بأنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. هذه الأمور نسأل الله عافية إنسان ينبغي لهن ما يتعجل فيها أبدا. ولذلك جاء بعض الصحابة رضي الله عنهم قال: يا رسول الله، إن أحدنا ليجد في نفسه، يعني من الخواطر والوساوس التي تلقيها الشيطان، ما أن يتكلم به، ما أن يخر من السماء فتخطفه الطير أهون من أن يتكلم به. قال: أو قد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: الله أكبر، ذاك صريح الإيمان، يعني كونه يرد عليكم ولا تتجرؤون على الكلام به والعمل به، هذا دليل على قوة الإيمان، خلوص الإيمان. في رواية قال: الحمد لله الذي رد كيده، يعني كيد الشيطان، إلى الوسوسة، إنه ما قدر عليكم إلا بالوسوسة. وجاء تفصيل هذا أن الشيطان يأتي إلى الشخص فيقول له من خلقك؟ فيقول الله. ومن خلق كذا؟ فيقول الله. من خلق كذا؟ فيقول الله. يقول من خلق الله؟ قال فإذا بلغه فليستعذ بالله، يعني من الشيطان، ولينتهي. وفي رواية أن يقول آمنت بالله ورسوله، في ثالثة أو ثانية يقول الله خالق كل شيء. أهم شيء وما يتكلم، وهذا يستوي مثل هذا الشبهة على المرأة وما عنده بينة ولا قرينة ولا شيء. والثانية سوء الظن بالآخرين. والثالثة الوشاية التي تأتي بين اثنين، لذا قال عمر رضي الله عنه ولا تظنن بكلمة بغضتك عن أخيك سوءا وأنت تجد لها من الخير محملا. احرص على سلامة صدرك وعلى سلامة قلبك وعلى عافيتك، لا تتسبب في التمادي في التكلف، أنك تبتلى وتحاسب وتأثم وتغرم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إن الله عفى لأمتي ما حدثت بأنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل. هذا الرجل الله أعلم أنه رأى شبهة أو أنه بلغته إشاعة فأساء الظن بأهله، وجاء يسأل فابتلي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كره مقالته ولا رد عليه، لأنه نوع من استعجال البلاء. إنه ظن ظن السوء، نسأل الله العافية، وهو ما عنده بينة. هذه من أخطر الأمور على الإيمان، ومن أخطر الأمور على حياة الناس. ولذلك بعض السلف لما جاءه شخص واغتاب عنده آخر صديقا له، قال أما وجد الشيطان رسولا غيرك؟ يعني ما قبل الكلام، ونبه أنه بهذه الطريقة صار رسولا للشيطان يفسد بينه وبين أخيه. كثير من الناس يتكلمون ولا يبالون بالعواقب، ومن هذا بعض الناس نتيجة السآمة من النعمة والملل يقول الكشتة ما تصلح، إذا صار ما فيها شيء يكدر بنشر ولا ضياع ولا حوشة ولا شيء، ثم ابتلى حصل أعظم ما يتوقع. ما ينبغي هذا، خطير جدا. وجاءت في بعض الروايات تسمية الرجل الذي اتهم هذا الرجل في أهله، لما إن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بينهما قال لمن حوله انظروا أنه سيكون من هذا الزنا حمل، فإن جاءت به أحيمص أريمص كذا كذا فهو لزوج المرأة، وإن جاءت به ضخمة اليتين خذلة جساقين كذا كذا كذا فهو لمن اتهم بها أو اتهمت به. وهذا مصداق قول صلى الله عليه وسلم: الله يعلم أن أحدكم لكاذب، أن الله سيجلي هذا الأمر في الدنيا، فيعرف الناس الكاذب بعد ما صارت القضية. فجاءت به على خلقة الرجل الذي اتهمت به، نسأل الله العافية. ودل ذلك على صدقه هو، وهذه تعتبر من أحكام الفرقة بين الزوجين، يعني الفرقة بين الزوجين تكون بأشياء، إما بوفاة وإما بطلاق طلقها ثلاثا فتبين منه لا تحل حتى تنكح زوجا غيره، وإما بخلع تفاوض بينهم على الفراق حفظا للدين وخشية من القصور في القيام بالحق الواجب من أحد الزوجين للآخر. ومن ذلك أن ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة، مبشر بالجنة رضي الله عنه ويمشي على الأرض، كان دميم الخلقة جدا يعني، خصوصا بوجهه، مع أنه حسن الخلق وصاحب دين صادق. فامرأته لما أنها عاشت معه ما شاء الله رأت أنها لن تقوم بحقه لأنها لا تقبله، لا تقبل صورته، وأنها ستعجز عن القيام بحقه، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله ثابت كذا وكذا، أني لا أعطيك أني أعيش معه، يعني تطلب الخلع. فاستدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وبين لهما الوضع، قال: أتردين عليه الحديقة التي أمهرك إياها؟ قالت: نعم. قال: أقبل الحديقة وطلقها تطليقها. قالت: ما أنقم على ثابت شيء في خلق ولا في دين، لكني لا أطيق أن أعيش معه. هذه تعتبر فرقة اختيارية، يعني لداع دعا إليه، أي مع سوء ظن ولا شيء. ومثل هذا، هذه الحالة نسأل الله العافية اللي هي التهمة بالفاحشة، ولا يضطر الإنسان إليها إلا لأنه قد يتطور الأمر وتصير سجية وكذا، عار دياثة يصير، أو أنه يريد نفي الولد لو كتب ولد حتى ما يكون له النسب إليه ولا له نصيب من الميراث ولا غيره، ينسب إليه الولد في هذا الحال. المهم ان هذه من احكام الفرقه بين، من انواع الفرقه بين الزوجين. وان كل حاله لها حكم، وهذه نسأل الله هذه أشد الحالات لأنها تنتهي بهذا الوعيد الشديد. أعوذ بالله، لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وغضب الله عليها إن كان من الصادقين، لأن تكون التهمة في جانبها أقوى. لأن الرجل السوي ما يتكلم في عرضه ولا يدنس فراشه ولا شيء، وما يكون في الغالب إلا عنده شيء من الأدلة. لكن إذا كان ما هو مستقيم ديانة أو صاحب مخدرات أو ناقص عقل أو غير ذلك، هذه أحوال ينظر فيها، ولا ما يجرؤ العاقل على هذا إلا بشيء يعني متأكد منه. لو صار مثل هذا نسأل الله عليه يتوحل أجل الأمور ما هو دون ذلك الستر. شديد نسأل الله العافية، بلاء شديد شديد نسأل الله العافية. نعوذ بالله. نعم. السلام عليكم. قال المصنف رحمه الله وإياه التوبة مثل غيره كله، هذا أخف من الشرك مهما كان. الملحد يتوب والمشرك يتوب، قاطع الطريق يتوب إذا تاب قبل أن يقدر عليه. التوبة مفتوحة لكل أحد. لكن هو يراد مثل هذا ما يجي ترتب على هذا من جهة وجود ولد، ومن جهة النسب، ومن جهة الميراث، ومن جهة غير ذلك. نعم. السلام عليكم. قال المصنف رحمه الله وإيانا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا رمى امرأته وانتفع من ولدها في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلعنا كما قال الله تعالى، ثم قضى بالولد للمرأة وفرق بين المتلاعنين. قال في الشرح في هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن الذي لاعن امرأته وهي حامل وانتفى من ولدها أمرهما النبي صلى الله عليه وسلم بالملاعنة وفرق بينهما فرقة مؤبدة، ونسب الولد إلى أمه، فإذا لاعنها على أن الولد ليس منه وأنه من الزاني فإن الولد ينسب للأم ويكون الزوج بريئا منه. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال جاء رجل من بني فزارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي ولدت غلاما أسودا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لك إبل؟ قال نعم. من قال هذا من هذا وهو أخف منه شيء وقع في الجاهلية، أن شخصا زنى بمولاة لشخص آخر، كان هذا الذي يملك المولاة الجارية علامة يستبضى بها يتسرى بها، ف صار من ذلك ولد. وأسلم الزوج والزوجة وانولد، وحسن إسلامه. لما صار بعد زمن استلحق ولد الزوج لصلبه أخاه وقربه وأكرمه كذا كذا، لأنه من الجارية، لو كانت حرة ما يجوز ولا يصير، لكن أمر الجواري أحكامه نخف من الحرائر، وصار يدعى بفلان ابن أبي. وهو استدعى استلحقه كذا باعتبار أن الجارية كانت ملكا لأب الولد من الصلب، وجاء الإسلام والإسلام يهدم ما كان قبله، فاجتمع الأمران، الأول أن الإسلام يهدم ما كان قبله، والثاني أن هذا ولد جارية ولا حكم في هذا الحكم الشرعي قبل نزول الحكم اللي عاد قبل الإسلام. الله عز وجل قال في حق الأزواج إنهن إذا أتينا بفاحشة مبينة، ونقال في حق الجواري أتينا بفاحشة مبينة، قال بفاحشة، وجاء في الحديث إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها، يعني عزلها دون الحد، على النصف من الحرة، فإن زنت فليفعل كذا، وإن زنت ذلك فليبيعها ولو بحبل، لأن ما يقام عليها حد الرجل. نعم. صلى الله عليكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال جاء رجل من بني فزارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي ولدت غلاما أسود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لك إبل؟ قال نعم. قال فما يعرض بها، يعني شاك في الولد، شاك في الولد لأنه هو أحمر والمرأة حمراء كذلك والولد أسود، فجاء يعني يعرض ما اتهمها، لكن يعرض مش الحكم. فأبعده النبي صلى الله عليه وسلم عن الظن السوء، قال له عندك إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانه؟ قال كذا كذا، بيض وحمر وكذا. قال هل فيها من أورق ومن أسود؟ قال نعم. قال كيف يكون هذا فيها؟ والإناث على هاللون والفحول على هاللون الذكور. قال لعله نزع عرق سابق جد في سلسلة. قال وهذا لعله نزع عرق. كان النبي صلى الله عليه وسلم زوج مولاه زيد بن حارثة جارية للنبي صلى الله عليه وسلم، ورثها من أبيه في الجاهلية، يقال لها أم أيمن، اللي كانت حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم. كان زيد أحمر، والجارية ربما أن كذلك يعني، فولدت أسامة، صار أسامة أسود. فصار بعض الناس يتكلم في هذا، كان هذا الكلام يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ما له سند إلا الظن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يود يعني أنه يفرج هذا الأمر بحيث يزول هذا الكلام وتنقضى ذرائعه دون الإساءة إلى أحد، دون أذية أحد، لا المتكلم ولا المتكلم به. فأجر الله تعالى قدرا أن رجلا خبيرا بالقيافة مجزز، يقال مجزز المدرجي اللي يسمونهم مرية، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة، يريد من النبي صلى الله عليه وسلم حاجة، وإذا بزيد بن حارثة وابنه أسامة نائمين متغطيين قطيفة من شعر، انغطيا وجوههم وجهيهما بدت رجلاهما، وإن غطيا رجليهما بدت رؤوسهما وجوههم، قد غطيا بها وجوههم وجهيهما. فنظر إلى القدمين، قدمي زيد حمر أو بيض، قدمي أسامة سود. قال سبحان الله، إن هذه الأقدام بعضهم من بعض. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها تبرق أسر وجهه، استغربت عنه، قال ما أن درأي علمت أنه مجززا مر على زيد وأسامة ومتغطعين؟ فقال سبحان الله، إن هذه الأقدام من بعضها. ففرح النبي صلى الله عليه وسلم بانقطاع ذريعة الكلام والتشكيك في أسامة أنه ما هو من زيد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أسامة حبا شديدا ويرى فيه كفاءة، ولذلك لما أن النبي صلى الله عليه وسلم جهز سرية في آخر حياته لتذهب للروم إن شاء تبعت غزوة مؤتة، وإشعار بأنه ينبغي أن يكون الجهاد للروم قبل الفرس، لأنه والله أعلم أرق قلوب وألين قس العريكة وأبعد عن الكبر والجور. فكان عين أسامة بن زيد على السرية وهو صغير دون 20، وبعض الصحابة تكلموا في أهلية لهذه الوظيفة وأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن كنتم تكلمتم فيها فقد تكلمتم فيها أبي من قبل، وأمر أن تنفذ سرية زيد أول شيء بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. وكان في السرية أبو بكر عمر، فصار أبو بكر رضي الله عنه هو الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم وتقديمه في الصلاة وبإشارة منه يا أبا الله المؤمنون إلا أبا بكر، وغير ذلك من الأدلة التي استدل بها الصحابة رضي الله عنهم على أولويته بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فكان من أول قرارات أبي بكر رضي الله عنه الجد والتمهيد لسرية أسامة أنها تذهب للروم، وتحت أسامة عدد من أكابر الصحابة غير أبو بكر. أبو بكر صار أمير المؤمنين هو ولي الأمر، فطلب من أسامة أن يأذن له بعمر، يسمح بعمر يبقى عند أبو بكر عشان مسألة الردة وهي مسألة عظيمة وكبيرة، ونفذ سرية أسامة فتذهب بعتادها وعدتها وعدد رجالها وكذا وكذا إلى الجهة المحددة ما فيه. فلما تسامعت قبائل العرب بنفاذ هذه السرية التي تقطع المسافة من المدينة إلى تبوك، قال المتشككون والمرتدون عندهم قوة لمواجهة الروم، فأعلنوا الدخول في الإسلام جديد والتوبة، صارت من الفتح. هذه ثلاثة أدلة. أول شيء أن النبي كره من هذا الرجل تعريضه في أهله في أول الأمر ولم يرد عليه حتى ابتلي وجاء. والثانية الذي قال إن امرأة جاءت بغلام أسود، قال هل لك من إبل إلى آخر. والثالثة قصة زيد بن حارثة وابنه كلها لإبعاد الظن السيء والجناية التي لا سند لها، حتى لا يقع الإنسان في الإثم والغرم في الدنيا والآخرة، وأنه ما ينبغي هذا، وأن الملاء قد يكون موكل بالمنطق كأنه يستعجل البلاء. ومن ذلك الكلام الذي يقول بعض الناس، بعض الناس يقول كلام يظهر به التواضع والزهد والعفة، أو يكون صادقا لكنه غفل عن مدلوله أو شيء. وأذكر شخصا تكلم في مجلس أو مجمع وقال فيما قال كذا، كلامي هذا خذوا كذا كذا، ولا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، فما لقيهم بعد عامي هذا. وما كان في عافية أنه ما يقول هالكلام. المؤمن لا يزيده عمره إلا خير، خير أهل الإسلام من طال عمره في الإسلام لتسبيح الله وتقديسه. خيركم من طال عمره وحسن عمله. ولذلك إذا ضاقت حال المسلم إما في الصحة يبتلي بشيء شديد من الأمراض مزعج ويخشى أن يهون وأن يكون ما أصاب السبب في عقوقه أو ثقله على الناس، أو حدثت فتنة عظيمة يخشى أن لا يسلم منها، فلا يتمنى الموت لضر نزل به، بل يجعل الخيرة لله عز وجل. اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت وفاة خيرا لي. وهذا الدعاء يستعمل في أحوال الفتن وغيرها. اللهم بعلمك الغيب قدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني ما علمت الوفاة خيرا لي، أو ما كانت وفاة خيرا لي. وهذا يبين للمسلم أنه ما يتسبب هو في إهلاك نفسه وانقطاع عمله مثل اللي ينتحرون يقتلون أنفسهم بسلاح أو بتعاطي السموم أو بإلقاء من شاهق أو بغير ذلك، فإن هذا يعجل بنفسه إلى النار كما جاء في الحديث الصحيح أنه إذا قتل نفسه، إن الله تعالى يقول عجل عبدي بنفسه إليه فله النار. في الحديث الثاني قال صلى الله عليه وسلم من تحسى سما فسموا في يده في نار جهنم خالدا مخلدا في أبد، إذا تحسى سموا ماتوا، مثل ذلك المخدرات بأنواعه. ومن وجع بطنه بحديدة، شق بطنه بحديدة فمات فحديدته في يده يجع بها بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا في أبد. في الثالث من تردى من جبل فمات ويتردى فيه في نار جهنم خالدا مخلدا في أبدا. وهذا يبين خطورة ما يفعلها اللي يتزلجون على الجليد واللي تساهلون في تسلق الجبال الخطرة وغير ذلك. هذا في قتل النفس، وأن الأمور مهما اشتدت ما يصير هذا الإنسان يباشر قتل نفسه أو يدعو بالموت، يدعو بالخيرة، إن الله يختارنا خير الخيرين، وأن الله يجري القدر فيما اختار له، والله أرحم بعبده من سائر الخلق حتى من والديه ومن نفسه، فلا يجزم بصواب رأيه رحمكم الله. هذا يدل على خطورة ما يتعاطاه الناس، واشتهر في هذا الزمان من حوادث الانتحار لأدنى سبب وأدفى سبب، ما بعد الحياة أشد من ما قبل الممات بكل المقاييس، ترى خصوصا من تعجل الموت بتسبب سرقات النفس ويعذب بما قتل به نفسه. فهذا في النفس. طيب أهون من النفس العضو، قصة أبي الطفيل الدوسي في السيرة رضي الله عنه، هو وأخيه إنهما أسلم وجاهد أخو الطفيل، جاهد جهادا شرعيا بإذن النفس وعلمه، فأصابته جراحة شديدة في يده فقطع شيئا من يده من شدة الجزع ومات من شدة الجراحة، لكنه يعني تصرف هذا التصرف. فرآه أخوه في حالة سارة في الجنة شهيد، لكنه مخفين يده كذا. قال ما لك، وين يدك ما تظهر؟ قال إني لقيت ربي وأنه قال لن نصلح منك ما أفسد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر أخوه اللهم ولي يديه فاغفر. فرآه مرة أخرى في المنام وإذا هو على حالة حسن مظهر يديه. هذا في عضو أو عضوين من جسد، كيف بالقتل؟ وهذا من تمني البلاء ومن استعجال البلاء، والبلاء موكل بالمنطق، ومنها قصة اللعان هذه ومنها قصة هؤلاء. مثل ذلك الرجل اللي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر أو في وادي القرى ولا يترك المشركين شاذة ولا فاذة إلا اتبع يظلمها بسيفه مع المسلمين مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما انتهت المعركة وانفصل المسلمون عن المشركين صاروا ينظرون في قتلاهم في غنائمهم كان مما جرى قالوا فلان شهيد، يعددون القتلى وفلان شهيد وفلان شهيد وفلان شهيد، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمعه ويسكت يعني يقر انه شهيد فعلا. فمروا على اسم هذا الرجل قالوا فلان شهيد، قال كلا. أو قال أما إنه من أهل النار، إنه ما مات. فكاد بعض الصحابة أيضا أن يرتاب، تردد في دينه يعني صار عنده شك أو كاد أن يتردد في دينه. فقال رجل من شباب الصحابة أنا صاحبه أنا أجيب لكم الخبر. فلما بدأت المعركة تتبعه، إن وقف وقف معه وإن مشى مشى معه وإن أقبل وإن أدبر في الحرب. فأصابته جراحة شديدة هذا الرجل، فوجع وضع نصل السيف مقبض السيف على الأرض وذبابة حده الحاد على صدره وتحامل عليه ففرج بالسيف في صدره ومات. فجاء الشاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. قال وما ذاك؟ قال الذي قلت فيه كذا وكذا صار من شأنه كذا وكذا، أنه تحامل جزع نتيجة الجراحة وتحامل على سيفه وفرج به صدره. قال قم يا بلال نادي في الناس أنه لن يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، وإن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. استعجال البلاء هذا لا ينبغي لا في الكلام ولا بالفعل تصرفات. لأن البلاء مؤكل بالمنطق، قد تكون الخاتمة أسوأ شيء والعياذ بالله. وما أعطي أحد بعد اليقين أوسع من العافية، الإيمان واليقين أوسع من العافية. لهذا مطلوب من الإنسان يلح على الله بسؤال العافية دائما، خصوصا ما وردت به السنة عند النوم وعند اليقظة عند رؤية المبتلى عند حدوث الفتن وعند غير ذلك. العافية من الفتنة والعافية منها الموت، لأن الموت مصيبة. مصيبة ليش؟ لأنه ينقطع به العمل كما سماه الله تعالى، فأصابتكم مصيبة الموت، سماه الله تعالى مصيبة. قال الحسن البصري رحمه الله قد حضرته الوفاة قال اللهم إني أحتسب نفسي عندك فإني لم أصب بمثلها قط، لأنه انقطع عمل وارتهان بما عمل، قد يكون يحتاج إلى مراجعة وتوبة وضاق الوقت، قد يغيب عن البال الاستحضار، ولا يرد على هذا كون الإنسان يجاهد في سبيل الله ويبلي بلاء حسنة، لأنه ما يباشر بنفسه، لكنه دخل المعركة ويتعرض لها، هذا وفاء منه المسلم الصادق بالعقد بينه وبين الله، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة سيقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، لكن ما عنده جزم أنه يقتل بهذا ولا بهذه الآلة ولا بهذا الشخص بواسطة هذا الشخص، ما عنده. كم من إنسان دخل المعارك وخرج منها ومات على فراشه، ومنهم خالد بن الوليد على شجاعته، ومنهم الزبير بن العوام رضي الله عنه كان يحمل سيفين ويدخل المعركة من جهة ويخرج من الجهة الثانية ويقتل من يليه من المشركين، ومع ذلك ما مات في المعركة. لما أنه صارت حاجة الجمل وتذاكر وذكره علي رضي الله عنه بأمر قاله النبي صلى الله عليه وسلم نسيه الزبير، قال أما تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقاتل علي وأنت ظالم؟ قال بلى ولكني نسيت. فخرج وهرب، هرب راح المدينة، فلحقه بن جرموز الخارجي وقتله في الموضع اللي يسمى الزبير، سمي على اسمه، ما أراد قتل نفسه ولا شيء، ولكنه دخل المعارك مع النبي صلى الله عليه وسلم وما قتل. ما يقاس هذا على هذا، كون إنسان يتسبب هو في قتله نفسه بالمباشرة أو بالاستسلام لمن يقتله رغبة منه هو في القتل، ما يجوز. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة العظيمة التي تموج كما يموج البحر ولا يجد الإنسان ملاذا منها، قال إلزم بيتك، قال رأيت إن دخل علي، قال إن دخل عليك وبهرك وجهرك شعاع السيف فكن كخيري يا ابني آدم، قل بؤ بإثمي وإثمك. ما ينبغي للمسلم أنه يستعجل البلاء ولا يتسبب في ذلك. لأنه له أجل ينتظر حتى حين أجله وهو على خير في عبادة لله وديانه، والله تعالى قال واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فكونه يستعجل وينهي أجله بزعمه بظهر الغيب وهو ما يدري سبب، هذا خطأ. والله تعالى قال لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمر، جاء في الصحيح بل في التنزيل فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، قال صلى الله عليه وسلم لن يغلب، بل عن ابن عباس لن يغلب عسر يسرين، قال صلى الله عليه وسلم أعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا، يعني مع كل عسر يسر. هذا أمر مهم لأنه حدث في الناس شيء من هذا في أول هذه القصة وآخر هذا اللي الآن تسمعون يوميا، حوادث أناس يقتلون أنفسهم لأتفه سبب لقصر النظر والجهل، حتى يلقي الإنسان بنفسه مع الشباك شباك المنزل، والآخر يصب الوقود على نفسه، والثالث كذا كذا، خصوصا أصحاب الجماعات المنحرفة الضالة خارجة من دين الإسلام والتي لم تدخل فيه، هذه التصرفات. حتى زعماء من زعماء العالم ينتحر، يمكن لو ما انتحر كان يهديها الله يدخل الإسلام ويصير عز لنفسه وللإسلام. من الجهل والحماقات والرجم بالغيب من سوء الظن بالله تعالى، والإنسان مأمور بحسن الظن بالله وانتظار الفرج، وعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسر. أما يتهافت الناس على قتل نفوسهم على قتل غيرهم لأتفه سبب ولأوهى سبب، بدون مبالاة بالتبعات والعواقب هذا قبيح من عامة العقلاء وخصوصا من ينتسب للإسلام، لأنه يسيء إلى الإسلام ويسيء إلى المسلمين ويصد عن الدخول في الإسلام. وأنا استطردت في هذا لأنه أمر مزعج جدا، لا يكاد يوم ما يجري في شيء من هذه الأمور، سواء في مواطن الفتن أو في مواطن الأمن. يعني الناس يمكن عضو من أعضائه لو ما جعلها وقطع بدون طيش بدون روين، مثل هاللي يشعلون النار بأنفسهم أو كذا ويقتلون أنفسهم لتحميس المتظاهرين وغير هذا، والتسبب في فتنة عارمة تؤدي إلى هلاك الحظ والنس. هذا جنون وهذا سفة وهذا حمق وهذا غباء وهذا كذا وهذا كذا وهذا كذا، لا سند له لا من شرع المحكم وشرع الإسلام ولا من عقل صحيح سالم من المؤثرات الطارية عليه وخلاف الفطرة. الله جعل من فطرة المخلوقات الهرب من الموت، كل المخلوقات حتى الطير وحتى البهيمة وحتى كذا، والعاقل هو يتسبب في قتل نفسه أو يسلم نفسه لمن يقتله اختيارا، كل المقاييس فاشل. وإظهار هذا بعد أيضا بنية أخرى، لو كان خفيا نفسه كان ما يدرى عن سبب، لكن إظهاره أمام الملأ حتى يغري به السفهاء والصغار والنساء ضعيفي العقول، هذه ظاهرة يعني مؤذية ومزعجة أنها تكون ممن ينتسب للإسلام وربما من ينتسب للدعوة والجهاد، ربما أن من هو أسوة في المجتمع لشرف منصبه كبر مسؤوليته. حتى وصلت بعض البلدان الإسلامية ناس على رأس الأعمال الكبار حتى من ينتسب للقضاء وإن كان بالقوانين وضعية وغيره للأمن وغيره. هذه ظاهرة خطيرة جدا أن تنتشر في بلاد المسلمين. العاقل ما يرضى أن تنتشر بين الناس حتى المجتمعات الكافرة، فكيف تنتشر بين المسلمين؟ كيف تعد من الشجاعة والأقدام؟ كيف يكون الذي تصرف هذا التصرف أسوة لأحد ينتسب للإسلام وللعقل؟ كيف يراد بهذا هدف النبيل إصلاح الأوضاع وتحسين الأحوال وإزالة الغموم عن المجتمعات؟ كل هذه دعاوى باطلة، كل هذه حماقات. ولا أشك، والله ما أشك، إن وراء هذه منظمات خفية تريد الشر للإنسانية عامة ولبني الإسلام خاص، ما عندي شك أنا فيها أنها تغري بهذا. منظمات خفية قد تنتسب الإسلام وقد لا تنتسب الإسلام، لكن الانتشار بهذه الطريقة والأقدام عليه بما يشاهد هذا جنون، هذا جنون وحمق وغباء، غباء شديد. وأنه ما فيه الآن جهود تذكر في معالجة هذه الظاهرة. على كثرة الهيئات والمؤسسات وكذا وكذا الاجتماعية والخدمية وغير ذلك الصحية، ما فيه جهود تذكر يعني ذات شأن بجدية بالطرق يعني مدروسة ومقنعة لمعالجة الظاهرة، هذه ظاهرة خطيرة جدا لأن عمت الأوطان، عمت الأوطان. ومن الجهود اللي وراء هذه الظاهرة الأفلام اللي الآن صارت تغزو الناس في بيوتهم وتغزو السفهاء بالذات الأطفال والمراهقين والنساء وضعيف العقول ومن له شيء من استعمال المخدرات، فهذه بلية، بلية جدا. لا بد أنه يبذل جهد لصد هذا الغزو الخطير، هذا الفكر الإجرامي. ما استطردتنا في هذا إلا لأنه ملفت للنظر، الإنسان يتسبب هو في قتل نفسه أو في قتل غيره ويعد مما يمدح به ويعجب به ويحظ على اتباعه على طريقته الفاشلة العائسة البائسة الحقيرة المهينة، كيف يكون هذا؟ كلامي هذا لبيان شمول أحكام الشريعة لإصلاح أوضاع الناس، وأن جميع أحكام الشريعة جاءت لتحقيق المصالح الكاملة أو الراجحة ولدرء المفاسد الكاملة أو الراجحة. ومراعاة القواعد الشرعية عند تزاحم المصالح أو المفاسد. مسؤوليتنا معشر المسلمين هي أننا نحض على التقيد بأحكام ديننا، لأنه لا يصلحنا إلا ديننا، فإنه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، ولا أصلح أولها إلا الدين الحق، العمل بالكتاب والسنة وما عليه السلف الصالح من الأمة. فالإسلام كفيل بإصلاح كل مشكلة وعلاج كل بلية وتوجيه الناس التي هي أقوم وأسلم وأحكم وحماية الناس من التصرفات الطائشة والحمقى والمخالفة للشرع والتي فيها جنايات على النفس أو على الآخرين، فيها إفساد، فيها تسبب في الفتن، فيها استعجال للبلاء. الإسلام ضد هالأمور دي كلها، فواجب على علماء المسلمين درجة أولى وحكام المسلمين بالدرجة الثانية أن يوجهوا الناس بهذا الشأن، والحكام أن ينفذوا ما يبينه العلماء ويفتون به لأجل علاج الظواهر هذه دفعا للشر وتحصيل الخير وإبقاء على الناس. فلا بد منها. ولا تقول ذاك كافر، الكافر يهديه الله يوم من الأيام ويصير عز للإسلام، هذا رصيد الإسلام. الله تعالى يغرس في دين الإسلام غرسا يظهر بهم دينه ويحفظ بهم دينه ويدفع بهم عنه من أجيال المسلمين، ويدخل في الإسلام من هو من خارج أهل الملة، ويعز الله به الإسلام. كم من إنسان كان من أعنف وأشد أهل الجاهلية ثم صار من أقوى أهل الإسلام في الإسلام وأنفع أهل الإسلام في الإسلام. خلق الله عز وجل البشر الجن والإنس، ما خلق العقلاء المكلفين إلا للأسلة ليعبدوا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. فكل هؤلاء المكلفين الذين يخلقهم الله عز وجل، خلقهم في الماضي ويخلقهم الآن وسيخلقهم المستقبل، كله للإسلام، يبلوهم في الإسلام أيهم أحسن عمل. خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن. نرجو الله أن الله يثبت أهل الإسلام على دينهم، وأن الله يهدي ضال المسلمين، وأن الله يهدي الكافرين للإسلام، وأن الله يعز ويؤيد بالإسلام حتى من الفجر. كم من فاجر حاكم ظالم غشوم ظلوم ملحد وعز الله به الإسلام، دفع الله به عن الإسلام يوم من الأيام لمصالح يرجوها هو أو مقاصد أو غير ذلك، لكنها نفعت على الإسلام. ومن ذلك يستعان أحيانا بعض الظروف العارضة وكذا وكذا بالمشرك وبالسلاح المشرك للدفع عن الإسلام واحد. هذه أحكام الشرع في أحوال الضرورات وأحوال الفتن الكبيرة اللي يعجز عنها المسلم. هذا أمر لا بد من فهمه، ولا بد من علاج هذه الظواهر الخطرة، ولا بد من حسن الظن بالله جل وعلا، وأن الله سينصر دينه ويعلي كلمته ويظهر ما بعث الله تعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم من الهدى ودين الحق، حتى يبلغ ما بلغ الليل والنهار، حتى لا يترك بيت مدر ولا أبر إلا دخله بعز عزيز وذل ذليل. رصيد الإسلام هم المكلفون، هم رصيد الإسلام، المسلمون في دينهم، وأجيال الإسلام القادمة تنتظر، ومن يهديه الله من الكفار، ومن يسخره الله من الكفار للمسلمين. ويعز علينا أن أحد يموت على كفره، ما نريد له النار، نريد له الجنة، ونلوم أنفسنا على تقصيرنا في الدعوة هؤلاء الإسلام، وأن ما عرضنا تجارتنا عند على الناس تجارة مع الله عز وجل. والناس من يشير نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. قال النبي صلى الله عليه وسلم الرومي ربح البيع، ربح البيع. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه في التوراة والإنجيل، وإلى أن قال استبشروا ببيعكم الذي بايعتم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا ما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور لوفيهم أجورهم ويزيدهم فضلا إنه غفور شكور. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر في اسمه يسبح لهم فيه بالغدو والآصال رجال لا تلهم تجارة عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب في القلوب والأبصار يوفيهم أجورهم ويزيدهم فضلا والله يرزق من يشاء بغير حساب. قال تعالى عن المنافقين فما ربحت تجارته. احنا نريد كل مكلف انه يتجر مع الله ويربح ويفلح، هذا اللي نريد. وعلينا الدعاء وبذل الأسباب في هداية الخلق للحق، والصبر على الحق، والجهاد لأهل الباطل إذا قدرنا وتيسرت الأمور وتحققت الأحكام الشرعية واندفعت المفاسد. كل أهل المعمورة كلهم يدخلون في الإسلام، وندعو الله عز وجل أن يظهر دينه ويعلي كلمته ويعز عباده، وأن يرغم آناف أهل الكفر المعرضين عن الإسلام والمعارضين له، والذين يريدون إضلال أهل الإسلام عن دينه. إن الله إذا لم يهدي من ينتقم منهم، هذا أمر مهم جدا فهمه وعقله. والسعي فيه حسب الاستطاعة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها, وهذا من النصح لله تعالى في دينه وكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولأمة المسلمين وعامته. والدين النصيحة, وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه عند البيعة النصح لكل مسلم, قال فيما استطعت فلننصح للمسلمين في إسلامه وننصح للكفار أن يسلموا, نجاهدهم على ذلك بما توسل تيسر من الوسائل على وفق الشرع باكتمال الشروط الشرعية وانتفاء الموانع. لا بد من فهم هذا. نعم صلى الله عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال جاء رجل من بني فزارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي ولدت غلاما أسود, فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لك إبل؟ قال نعم. قال فما ألوانها؟ قال حمر. قال فهل فيها من أورق؟ قال إن فيها لورقا كثيرة يعني عدد. نعم قال فأن نعم. صلى الله عليه. قال فأنا أتاها ذلك؟ قال عسى أن يكون نزعه عرق. قال وهذا عسى أن يكون نزعه عرق. نعم. قال في الشرح في هذا لا ترسل مع وساوش الشيطان وشايات أهل الأغراض والجهل والشهوات والحمق, اثبت على دينك واطمئن إلى ربك أحسن الظن وتثبت, نسأل الله العافية من البلاء. نعم السلام عليكم. قال في الشرح في هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود وهو يعرض بأن ينفيه ويتبرأ منه, فالزوج والزوجة ليسا بأسودين. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من إبل؟ قال نعم. قال فما ألوانها؟ قال حمر. قال فهل فيها من أورق أي أسود؟ قال إن فيها لورقا أي فيها سود, وأمهاتها وآباؤها حمر. قال فأنا أتاها ذلك؟ قال لعله نزع عرق, لعل في إبلنا السابقة شيئا أسود فنزع هذا الولد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعل ولدك هذا نزعه عرق, فلا ينفى الولد من أجل اللون, قد ينزع الولد. هذا هو اللي يسمونه اليوم عرف الناس الجينات. الجينات في الأسلاف قد تأثر على الأخلاف سواء كانت إيجابية ومفيدة ونافعة أو كانت مرضية ومضرة. في الألوان وفي الصحة وفي المواهب وفي النواقص وفي كذا وفي كذا وفي العاهات. نعم صلى الله عليكم. فلا ينفى الولد من أجل اللون, قد ينزع الولد إلى جد له قديم أو خال أو عم أو عم عم, فإذا كان اللون غير لون الزوج فلا يقذفها ولا يلاعنها من أجل هذا, فاللون قد يتغير. وقد كان زيد بن حارثة أبيض وأسامة بن زيد أسود ما كان على لون أبيه, وهذا يقع كثيرا. قال مصنف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام, فقال سعد يا رسول الله هذا ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد إلي أنه ابنه, انظر إلى شبهه. وقال عبد بن زمعة هذا أخي يا رسول الله ولد على فراش أبي من والدته, فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة, فقال هو لك يا عبد بن زمعة, والولد للفراش وللعاهل الحجر, واحتجبي منه يا سودة, فلم يرى سودة قط. قال في الشرح في هذا الحديث أن سعد بن أبي وقاص اختصم مع عبد بن زمعة في غلام, فادعى سعد أنه ابن أخيه عتبة من وليدة زمعة, وأن أخاه اعتدى عليها وجمعها فهو ولده. وقال عبد إنه أخي ولد على فراش أبي من والدته, فحكم بينهما النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ولد لزمعة, وقال الولد للفراش وللعاهل الحجر مع وجود الشبه البين في عتبة, فدل ذلك على أن المولود على فراش الزوج من زوجته أو من سريته فهو له ولو زنى بها أحد ولو صار الشبه للثاني. فلا عبرة بوطئ الزنا ولا بالشبه بالزاني، فالزاني ظالم متعد ليس له إلا العقوبة، وصاحب الفراش يحق به وهو ولده سواء أشابه أم لم يشبه. ومع هذا قضى النبي صلى الله عليه وسلم أن سودة لا تكشف، قد ينزع إلى شبه قديم نفس الشيء. نعم صلى الله عليكم. ومع هذا قضى النبي صلى الله عليه وسلم أن سودة لا تكشف له من أجل الشبه، وأمر سودة بأمر لا تكشف له صلى الله عليكم أن سودة لا تكشف تكشف له, تكشف له من تغطى عنه تحتجب منه صلى الله عليكم لا تكشف له من أجل الشبه، وأمر سودة بأمر. وهذا أيضا يستفاد منه إذا كان مثلا أخ من الرضاع أو كذا أو كذا أو وهو غير مستقيم صاحب انحراف أو مخدرات أو كذا، أنه ينبغي أن القرابة له يحتجب منه حتى يرشد، خصوصا إذا كان ما له رجل عليهم لأنه بعيد في الموطن أو بعيد في شغل أو غير ذلك، لأنه لا يثق. نعم صلى الله عليكم. ومع هذا قضى النبي صلى الله عليه وسلم أن سودة لا تكشف له من أجل الشبه، وأمر سودة بأمر احتياطي درءا للشبهة، قال احتجبي عنه يا سودة للشبه البين في عتبة، فهذا فيه تنفيذ الأحكام اللازمة والعمل بالحيطة. الحيطة نعم صلى الله عليه وسلم والعمل بالحيطة. وعن عائشة أنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا تبرق أسارير وجهه، فقال ألم تري أن مجززا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد، فقال إن بعض هذه الأقدام لمن بعض، وفي لفظ وكان مجزز قائفا. قال في الشرح في هذا في الحديث دلالة على أن الشبه يعتبر إذا لم يكن هناك بينة، والذي معه بينة أو له الفراش يثبت له النسب، فإذا لم يكن بينة ولا فراش استعمل الشبه وأخذ به لئلا تضيع الأنساب. ومما يدل على اعتبار الشبه حديث عبد بن زمعة كما تقدم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رعاه في قصة سودة ورعاه في قصة أسامة بن زيد وأبيه، فإنه كان مما يقال فيه شيء لأنه أسود وأبوه أبيض، وإن كان النسب ثابتا، لكن لما قال مجزز إن هذه الأقدام بعضها من بعض سر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، وكان هذا مما يؤيد ما وقع من الحكم الشرعي ويبطل شبهة المشبهين والملبسين والشاكين، وأن السواد والبياض لا يؤثران شيئا في النسب، واختلاف اللون لا يؤثر. قال رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال ذكر العزل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم. أيكم معك شيء طويل ولا؟ إن شاء الله. طيب. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين يا رب العالمين. قال شيخنا حفظه الله تعالى ومتعه بالصحة والعافية. قوله والبعث بعد الموت أول ما يحدث للخلق يوم القيامة البعث، والبعث لغة الإثارة والتحريك والإرسال والنشر، واصطلاحا إعادة المخلوقات حية بعد موتها شرطه، وخصه والمقصود هنا شرطه وإخراج الناس من قبورهم أحياء واصطلاحا إعادة المخلوقات حية بعد موتها أبد من أول سم. قوله والبعث بعد الموت حق أول ما يحدث للخلق يوم القيامة البعث، والبعث لغة لإثارة والتحريك والإرسال والنشر، واصطلاحا إعادة المخلوقات حية بعد موتها شرطه، وخصه والمقصود هنا شرطه، وإخراج الناس من قبورهم أحياء وإرسالهم إلى موقف الحشر لحسابهم والقضاء بينهم بالحق ألف. وقد ذكر البعث والنشور في القرآن في 676 آية، وفي أربع آيات من الكتاب أمر الله جل جلاله أمر الله أحسن الله أمر الله جل جلاله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقسم على وقوعه وتحققه وذلك في الداريات والتغابن ويونس وسبأ. ومن أدلته قوله تعالى قل ربي قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وقوله تعالى يوم تشقق الأرض عنهم سراعا. وقوله تعالى إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. باء. وقد استفاضت الحديث الصحيحة بذكر البعث وبيان كيفيته. جيم. وأجمع عليه المسلمون وأهل الكتاب وكل من ينتسب إلى الأديان السماوية. فاتفقت الرسالات السماوية والكتب الإلهية والمؤمنون بها على أن البعث حق وصدق وله حكم عظيمة. فيجب الإيمان أي التصديق الجازم بأن الله تعالى يبعث الناس من قبورهم أحياء يوم القيامة على الصفة التي جاءت بها النصوص ليجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته أو يعفو عنه. قوله ويحشر الناس يوم القيامة. قال تعالى وأقسموا بالله جهد إيمانهم الكفار يعني لا يبعث الله من يموت. ورد عليهم قال بلى وعدا عليه حقا. من الحكمة تحقق الوعد ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه. هذا من الحكمة ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. ثلاث حكم ويعلم الذين كفروا أنهم كانوا كذب. الرابع قال إنما قول شيء رضناه أن نقول له كن فيكون. بيان قدرة من الحكمة بيان قدرة الله جل وعلا. فإن الذي ابتدأ الخلق قادر على إعادته وهو أهون عليه والكل هين. في الآية الأخرى ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. في آية ثالثة وليعلم الذين كفروا أنه كان وليعلم أهل العلم والإيمان ويرى الذين أوتوا العلم والإيمان أنه ذكر من ربك الحق يكون تصديق. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبستم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث. تصديق أهل العلم والإيمان على ما شهدوا به في حياتهم وأيقنوا به ودعوا الناس إلى العمل بمقتضى الإيمان به والعمل بمقتضى. فله حكم كثيرة. نعم. قوله ويحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما. ومما يعتقده أهل السنة والجماعة من أمور القيامة حشر الناس وهو لغة الجمع وشرعا جمع الخلائق بعد إحيائهم يوم القيامة لحسابهم وفصل القضاء بينهم. ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. وقال تعالى قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. تقررون بما عملتم واستحقاقكم جزاء العمل. نعم. في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تعالى يجمع الأولين والآخرين في موقف واحد يسمعهم الداعي وينفذهم يسمعهم الداعي وينفذهم البصر وينفذهم البصر ينفذهم البصر يسمعهم الداعي وينفذهم. إذا صوت يسمعهم كلهم يسمعهم الداعي وينفذهم البصر. إذا نودي على فلان أو فلان يراه الناس كلهم. نعم. حصل الله. من الأخيار أو من الأشرار. نعم. وأنهم يصيبهم في ذلك الموقف من الأهوال ما لا يطيقون وما لا يحتملون حتى يراجع بعضهم بعضا لطلب الشفاعة ليخلصوا من هول ذلك الموقف وشدته عليهم. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أيها الناس إنكم محشورون حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده وأول من يكسى إبراهيم عليه السلام. وقال يعني صلى الله عليه وسلم تعاد خلقتكم اللي كانت في الدنيا لا ينقص منها شيء سواء الشعر الأظفار القلفة التي قطعت من الفرج الختان ما ينقص شيء، لكن الفرق أن هذه الخلقة الجديدة ليوم القيامة غير قابلة للفناء، يعني مخلوقة للبقاء أو مثل الدنيا. نعم أحسن الله يحشر. وقال صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء كقرصة النقي ليس فيها ماء. قرصة النقي، نعم قرصة. كقرصة النقي ليس فيها معلم لأحد. حسنه الحافظ وصحه الحاكم ووافق الذهبي. وقوله تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، تكون غير هذه الأرض التي عصي الله عليها. نعم. قوله: ويحاسبهم الله تبارك وتعالى. الحساب لغة مصدر حاسب، يحاسب حسابا، وحسب الشيء يحسبه إذا عده، فهو لغة العد والإحصاء. وشرعا هو توقيف الله جملة العباد قبل الانصراف من المحشر على أعمالهم خيرا كانت أو شرا، إلا من جاء النص باستثنائهم كالسبعين ألف الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، وهو ثابت بالكتاب والسنة وإجماع أهل الحق، فيجب الإيمان به واعتقاده. فالحساب هو محاسبة الله تعالى الخلائق على أعمالهم، فيعرضون على الله صفا لينظر في أعمالهم ويوقفهم عليها ويحكم فيهم بحكمه العدل الذي لا جور فيه ولا ظلم. فأما المؤمن فإن الله تعالى يخلو به فيقرره بذنوبه، ثم يقول: أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وأما الكافر فإنه يوقف على عمله ويقرر به، ثم ينادى على رؤوس الأشهاد ويقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب فقد هلك. فحساب المؤمنين عرض ميسر وفي ستر، وحساب الفجار لا، في تبكيت وتقريع وإذلال وإهانة وإلزام. نعم أحسن الله عليك. ومن الناس من يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب، وهم سبعون ألفا الذين جاء في صفتهم أنهم لا يسترقون. قوله: وتنصب الموازين. ومما يكون يوم القيامة الوزن بالموازين، يعني هذا الكلام بيان أحوال ومراحل ومواقف الناس يوم القيامة. فأولا يبعثون من القبور، يخلقون في القبور، ينزل الله عز وجل على الأرض مطرا كالطل، وفي رواية كمني الرجال، لا يكن منه مدر ولا وبر، يعني يعم وجه الأرض، ويجمع الرفات، رفات الجثمان اللي تفرق من إنسان أو حيوان أو غيره بقدرة الله، لأن الله أحاط به ذرات الرفات، سواء كانت في الهواء أو في البحر أو في البر، يجمع الرفات إلى نواة الخلق. نواة الخلق كل جثمان أو جسم فيه حبة صغيرة في عجب الذنب أسفل العصعص من الإنسان، هذه ما تفنى، لو اضمحل الرفات هي ما تفنى، ومنها يركب الخلق. فيخلقون تحت التراب خلقة كاملة، ويعاد لهم كل شيء انتقص منهم، سواء من الأعضاء أو الشعر أو الظفر أو كذا. ثم بعد ذلك تنشق الأرض عنهم بأمر الله، فيخرجون كأنهم جراد منتشر، يناديهم إسرافيل، أول شيء ينفخ في الصور، تجعل أرواحهم في الصور، وهو بوق يشبه اللي يوضع في مآذن المساجد مكبرات الصوت الدائرية، فتوضع الأرواح كلها في هذا بوق عرضه دائرته كما بين السماء والأرض، فينفخ فيه إسرافيل، هذه نفخة البعث بعد النفخ الأول بالصور، فتطير هذه الأرواح إلى أجسادها، لا تغادر أو تخطئ، لا تخطئ روح جسدها. وقد يكون الناس يستبعدون هذا في أول أمرها الحين لما عرفوا موضوع الأقمار الصناعية والقنوات وكذا وكذا وكذا وتواصلها مع الأجهزة، يهون عليهم تصور هذا، والمغناطيس يدل عليه. فكل روح تروح بهذا النفخة وتحل في جسدها الذي أخرجت منه، ثم تسري فيه الحياة، تدب فيه الحياة في المكان الذي هو فيه، ثم تنشق الأرض عنهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين منقادين إلى الداعي. يقول الكافرون هذا يوم الحشر. صارت المرحلة الأولى البعث، والثانية الخروج من الأجداث، يخرجون سراعا كأنهم إلى نصب يفضون إلى علم محدد، خاشعة أبصارهم تراقهم ذلة، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. وإسرافيل يناديهم وتعالوا هلموا، ويدرون وين هم، فيذهبون إلى المكان هذا فيجمعون فيه كما سمعتم، يجمعون كلهم المكلفون وغير المكلفين، ثم بعد ذلك تنشق السماء الدنيا وينزل أملاكها، ويصيرون صفا من وراء هؤلاء المحشورين، تنشق السماء الثانية وينزل أملاكها، يقول صفا من وراء هذا الصف الأول، وهكذا كل سماء حتى يكون سبعة صفوف، وجاء ربك والملك صفا صفا. فالناس محاط بهم، وتدنى منهم النار، يؤتى بها تقاد، تجر 70,000 زمام عروة يعني أو حلقة، في كل زمام 70,000 ملك. وعندئذ يأتي الله جل وعلا على مالك من جلاله وعظمته لفصل القضاء بعد الشفاعة، وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكر. فالأول البعث من القبور، الثاني الخروج، والثالث الحشر، الجمع في مكان واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، والرابع انتظار الفصل طلب الشفاعة فيهدى وجهاءهم وأشرافهم وكذا وكذا أن يطلبوا الشفاعة، ويهدون إلى من يطلبونها منه، ممن يطلبون، ويهدون إلى أبيهم آدم ثم من يليه حتى تنتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طلب فصل القضاء بغض النظر عما بعده، لأنهم ذهلوا من الزحام الشديد والكرب والأهوال خصوصا على الكفار، فيطلبون فصل القضاء حتى يفارقوا هذا المكان، هم لا يدرون ولا يتصورون ما بعدك. هذه مراحل يوم القيامة وأحوال يوم القيامة وأحوال الناس فيه. كل فترة لهم مكان من الخروج من القبور إلى أن يؤمروا بالانصراف. أن تعبد كل تتبع أمة من كانت تعبد، وهذا بعد الموازين. أوله الجمع الحشر، ثم يليه العرض، ثم بعده الحساب، ثم بعده الصحف توثيقا للحساب، ثم بعدها الموازين لبيان مقادير الجزاء الثواب والعقاب، ثم بعد ذلك بعد الموازين وقبل أحواض الأنبياء عليه الصلاة والسلام يقال لتتبع كل أمة من كانت تعبد، وتمثل معبودات دون الله كهيئتها يوم عبدت، ويفرح بها الذين يرونها فيتبعونها أن تخلصهم من هذه المواقف، وهي ذاهبة بهم إلى النار يقودها إبليس، فكبكبوا فيها هم الغاوون وجنود إبليس أجمعون بما فيهم. من بلغتهم الرسالة ومن لم تبلغهم كان، يقال لتتبع كل أمة من كانت تعبد، تذهب بهم المعبودات إلى النار، ويبقى عند الحياض بين الموازين والظلمة، يبقى المتبعون للرسل والرسالات حقيقة أو ظاهرة، المنافقون حقا اعتقادية، فيبقون هؤلاء ويقال لهم ما لكم ما انصرفتم، فيقولون قيلنا لتتبع كل أمة من كانت تعبد في الدنيا، ونحن نعبد الله عز وجل فننتظر ربنا، إذا جاء ربنا تبعنا، فيأتي الله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته كما قال تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا. قال هل ينظرون أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر الله ترجع لهم. في الآية الأخرى أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، فيأتيهم جل وعلا فيقول أنا ربكم، يقولون لست ربنا. ليش؟ لأنهم كانوا رأوه لما جاء لفصل القضاء فعرفوه، وجاءهم هنا في صورة غير التي يعرفونها. الله تعالى على كل شيء قدير، فيقولون لست ربنا، إذا جاء ربنا عرفنا، وفي رواية يقول نعوذ بالله منك، فيقول تعالى وهل بينكم وبينه بينكم وبين ربكم آية علامة تعرفونها، فيقولون نعم الساق، فيكشف الله تعالى لهم عن ساقه، فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة كان يسجدان في الدنيا اختيارا، ويذهب المنافق نفاقا اعتقاديا كيما يسجد، فيعود ظهره طبقا واحدا كصياص البقر كظهر البقر ما يستطيع، ولو حاول أن يسجد أمامه يرد إلى خلفه. في هذا يقول تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم تراقم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. قبلها قال فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم حيث نعلم. يذهب الله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته والكيفية التي يعلمها، إلى الظلمة، في الظلمة توزع الأنوار بحسب الإيمان، كل ما كمل الإيمان كمل النور، وكل ما ضعف ونقص نقص النور، حتى منهم من يعطى قدر إبهام رجله، منهم من يعطى نورا خداع لأنه مخادع ما يلبث أن ينطفئ. والصراط ظلمة يحتاج الناس فيه إلى نور، والنار تحته تحت الصراط، فينطلقون من الظلمة على الصراط فوق النار باتجاه القنطرة التي هي بين الجنة والنار. جعل الله وإياكم من الناجين الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. فتنطفئ الأنوار على بعض الناس ويلقى في النار ويخرج ويلقى ويخرج، ومن زحزح عن النار ودخل الجنة فقد فاز. هؤلاء يسمون أمة الإجابة سواء كانوا صادقين أو كاذبين. وأما الأولون اللي هم كفروا ورفضوا وعرضوا وعارضوا في أمر بهم إلى النار تكون كأنها السراب، حتى إن ضلال أهل الكتاب يكون عطشنا يا ربنا نريد أن تسقينا، فيتمثل لهم النار كهيئة السراب فيذهبون إليها ويريدوا اذهبوا اشربوا فيتساقطون فيها. فأول من يدخل النار هم الكفرة على الشرك عبدة الأوثان، هم معبوداتهم، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوه، كلهم فيها خالدون وفيها زفير وفيها لا يسمعون. وبعدهم ضلال أهل الكتاب يذهبون للنار يحسبونها ماء فيتساقطون فيها. وأما أمم الإجابة فهي هي التي تمر على الصراط سواء كانت إجابة حقيقية أو كاذبة، فيمحصهم الصراط. من جاوز القنطرة نجا من النار، فزح عن النار ودخل الجنة فقد فاز. والقنطرة بين الجنة والنار. هذه مهمات من تفاصيل وأحوال يوم القيامة، الخروج من القبور، الحشر في المكان المحشر، العرض على الله بعد مجيء سبحانه وتعالى القضاء، يعرضون ثلاث مرات، مرتين تعريض ولف ودوران، ومرة أخرى يقرون فتتطاير الصحف، التوثيق اللي ما أقروا به يكون الحشر ثم العرض ثم الحساب ثم الصحف ثم الموازين، ثم بعد الموازين يصرف الكفار إلى النار وضلال أهل الكتاب، ويبقى الذين ينتسبون للإجابة عند الأحواض، ثم يذهبون يأتي الله عز وجل ويتبعونه إلى جهة الظلمة، وبعد الظلمة الجسر فوق النار، وبعد الجسر نهاية الجسر مما يلي الجهة الأخرى هي القنطرة مقابلة للظلمة، الظلمة في أول الجسر والقنطرة في آخره، ولهذا جاء في بعض روايات الحديث أن الأحواض تكون ممتدة من أول الجسر إلى آخره من جهة يعني، فيشربون منها قبل الورود على الصراط ويشربون منها بعد الخروج من الصراط لإقامة في القنطرة تخفيف ما أصابهم على الصراط، تكون الأحواض من الجهتين. وأكثر الأحواض واردا حوض النبي صلى الله عليه وسلم بعده موسى عليه السلام.